تاني يا هوا بتقول تاني تاني ارجع للقشوة والحيرة وحضن الأماني تاني تاني يا هوا بتقول تاني تاني ارجع للقشوة والحيرة وحضن الأماني حضن الأماني حضن الأماني ما تقول لي يا قلبي قلبي إيه قصد الهوى من تعبك وتعبي تعبي وجرحنا صدقنا وخان مش احنا زمان زمان صدقنا وخان ليه نتعب كمان كمان ولا نعيد تاني تاني تاني يا هوا بتقول لي تاني تاني ارجع للأشواق والحيرة وحضن الأماني حتى اللي هويته فات ويا اللي فات دلوقتي ماليش ماليش غير قلبي وما فيش دلوقتي ماليش ماليش غير قلبي وما